بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض، ومنه مستعمل في لغة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعودا على ما فاتنا التعليق عليه من مباحث القرآن، قال المؤلف رحمه الله: وهو كغيره من الكلام في أقسامه. قلنا إن القاعدة التي تذكر وهي أن كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن قاعدة غير مضطردة، ليست صحيحة بهذا الإطلاق. ليس كل ما صح في اللغة صح في القرآن، وليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. وذكرنا أمثلة لأساليب عربية ولا ترد ولا يجوز أن يقال إنها واردة في القرآن. ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك بأن قال: فمنه حقيقة أي ومجاز، يعني بما أن القرآن كلام عربي كغيره من الكلام العربي، فإن هذا يقتضي أن يكون منقسما إلى حقيقة ومجاز. وعرف رحمه الله الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وقوله على وجه يصح احتراز من كونه على وجه لا يصح. والمجاز لا بد فيه من علاقة وقرينة، قرينة هي التي تمنع من إرادة الحقيقة، والعلاقة هي التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وذلك كقولهم مثلا في شخص شجاع يخطب يقال فيه هذا أسد يخطب، فاللفظ استعمل في غير ما وضع له أولا، إذ الأسد وضع في الأصل في حق الحيوان المفترس، ثم استعمل استعمالا ثانيا في حق الرجل الشجاع المقدام. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة، والقرينة التي منعت من إرادة الحقيقة هي قول يخطب، هذه قرينة على أن المعنى المراد مجازي وليس حقيقي. إذن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع علاقة وقرينة، لا بد من هذين حتى يكون هذا الاستعمال استعمالا يصح، ولولا ذلك لا أمكن أن يقال في كل لفظ إنه يراد به أي معنى، وهذا لا يقول به عاقل. موضوع المجاز موضوع طويل والبحث فيه كثير، وهو موضوع يبحث في الأصل في ثلاثة فنون: يبحث فيه في علم البلاغة، وفي علم البيان من علوم البلاغة على وجه الخصوص، ويبحث أيضا في علم الأصول، أصول الفقه، إما في باب دلالات الألفاظ، وإما ضمن مباحث القرآن كما فعل المؤلف، ويبحث أيضا في كتب الاعتقاد. أما المتكلمون فإنهم يريدونه باعتباره وسيلة لتجاوز ما لا يريدون إثباته من حقائق النصوص الشرعية، وأهل السنة يريدونه في سبيل نقض استدلالات أهل الأهواء، وقد يتناوله غيرهم كمثل كتب علوم القرآن مثلا تتناول شيئا من الكلام عن المجاز. المقصود أن الكلام في موضوع المجاز كلام طويل ويحتاج إلى بسط طويل، والناس مختلفون في ثبوته إلى ثلاثة أقوال: الأول أنه ثابت في اللغة وثابت في القرآن، والثاني أنه ثابت في اللغة لا القرآن، والقول الثالث أنه غير ثابت لا في اللغة ولا في القرآن. وهذا القول الثالث هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولاحظ يا رعاك الله أن المانعين لا يمنعون من أن يكون في الكلام اتساع، أو أنه لا يتكلم العرب بمثل ما جاء في هذه الأمثلة، يريد أن ينقض جناح الذل واسأل القرية وفلان هو البحر وفلان أسد وأمثال ذلك. هذا الاتساع في الكلام لا ينكره المانعون للمجاز، ولكنهم يقولون هو أسلوب عربي، كما تقول رأيت أسدا يفترس فريسته، كذلك رأيت أسدا يخطب، هذا حقيقة في سياقه وهذا حقيقة في سياقه. فالجملة فيها من القيود ما يدل على المراد. أما هذا الاصطلاح الذي له قوانينه وله ضوابطه وله آثاره، فهذا هو الذي ينكره من ينكره من العلماء المحققين. ومن أحسن من تناول هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ولا سيما في كتاب الإيمان الكبير، وكذلك ابن القيم، ولا سيما فيما جاء في مختصر الصواعق، وكذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة نافعة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ويمكن أن يذكر أوجه يسيرة في مناقشة هذا المصطلح، فيقال أولا إن المجاز يمكن أن يناقش من حيث صورة وضعه، وذلك أن القول بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون لغويا أو شرعيا أو عرفيا أو عقليا. أما كونه عقليا فإن العقل لا مجال له في اللغات، وبالتالي فهذا الاحتمال غير وارد. وأما أن يكون هذا التقسيم شرعيا فلم يأتي دليل في الكتاب والسنة أن الكلام منقسم إلى حقيقة ومجاز. وأما أن يكون هذا التقسيم عرفيا اصطلاحيا فإن هذا هو الصواب من جهة أنه اصطلاح اصطلح عليه من رآه، ولا يعني هذا إلزام الناس به أو أن يأخذوا به، هو اصطلاح رآه من رآه ولا سيما من المتكلمين، إذ أكثر الناس عناية وفيهم وفي كتبهم ترعرع هذا المصطلح هم المعتزلة كابن جني والجاحظ وغيرهما، ثم تلقفه من تلقفه ممن بعدهم من المتكلمين، فهذا اصطلاح يخصهم لا يلزمنا. والعجيب في شأنهم أنهم مختلفون مضطربون كثيرا في ضوابط المجاز وفيما يفرق به بين الحقيقة والمجاز، ومع ذلك فإنهم متفقون على جواز نفي المجاز، وهذا يدلك على أنه أولا نشأ في جهة غير مأمونة، وثانيا أن الغاية منه هي هذه القضية، وهي أن يكون وسيلة لنفي كل ما يراد إثباته. وأما أن يكون التقسيم لغويا فإن هذا غير صحيح، فإمة اللغة الذين يحتج بقولهم لم يرد في كلامهم هذا التقسيم الاصطلاحي. نعم، كلمة حقيقة وكلمة مجاز كلمة لغة، كلمة من لغة العرب، ولكن نحن نتكلم عن اصطلاح له ضوابطه وقواعده وقوانينه، وهذا ما لم يرد في كلام الأئمة الكبار من أئمة اللغة الذين يحتج بكلامهم. ناهيك عن العرب أهل السليقة، هذا التقسيم غير وارد في كلامهم. ثم إنه يقال ثانيا إن إثبات المجاز يستلزم الدور، وذلك أنك تجد قائلهم يقول هذا مجاز، وإذا قيل له لما هو مجاز قال لأنه وضع ثان، فإذا قلت ولما هو وضع ثان قال لأنه مجاز، وهذا دور وهو ممتنع عند العقلاء. ثم يقال ثالثا إن إثبات المجاز ممتنع من حيث صورة التقسيم، من حيث صورة التقسيم، وذلك أن إثبات المجاز يستلزم أن يكون العرب قد تواضعوا على ألفاظ ثم اصطلحوا على استعمال أول ثم اصطلحوا على استعمال ثاني، ودون إثبات هذا خرط القتاد، أن يقال إنه أولا كان هناك ألفاظ مهملة ثم اجتمعوا في مؤتمر كبير وقرروا أن هذا اللفظ يستعمل أولا في هذا المعنى وهذا اللفظ يستعمل أولا في هذا المعنى، ثم انعقد مؤتمر ثان وقرروا فيه أن هناك استعمالا ثانيا لهذا اللفظ واستعمالا ثانيا لذاك اللفظ وهكذا، وهذا ما لا يمكن إثباته. فالقول بالمجاز لا ينبني إلا على القول بأن اللغة اصطلاحية، وهذا قول لا يعرف من قال به قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي. إذن كل ما يدعى أنه استعمال ثان يحتاج فيه إلى أن يثبت بالدليل، ما الدليل على أنه استعمال ثان؟ بمعنى أنه لو قال قائل فلان هو البحر، يعني في كرمه لكثرة جوده، يقولون هذا استعمال ثان لأن الاستعمال الأول الاستعمال الأصلي هو في ماذا؟ في البحر ذي الماء، والاستعمال الثاني في الشخص الكريم واسع العطاء. فيقال ولماذا لا يكون العرب قد استعملوا هذا اللفظ في الواسع من كل شيء، فالواسع من الماء بحر والواسع في العطاء بحر وهكذا، بل لماذا لا نعكس القضية ونقول ولماذا لا يكون الاستعمال الأول هو في واسع العطاء والاستعمال الثاني هو في البحر ذي الماء، وهجر الأول وكثر استعمال الثاني، وبالتالي فليس حجة هذا بأقوى من حجة ذاك. ثم يقال أيضا، وهو الأمر الرابع، إن المجاز يفتقر إلى الضابط المضطرد المنعكس الذي يتميز به الاستعمال الأول من الثاني، فذكروا أشياء منها مثلا القلة والكثرة، يعني ما قل استعماله فهو مجاز وما كثر استعماله فهو الحقيقة، وهذا لا يضطرد له، فكم هي الحقائق التي قل استعمالها بل هجر استعمالها، وفي مقابل هذا كم هي التي يدعون أنها مجازات وهي كثيرة الاستعمال. فالغائط مثلا قالوا الحقيقة فيه أنه المكان المنخفض، والمجاز هو الخارج من الإنسان، فأيهما الأكثر استعمالا؟ نعم الخارج، بل لا يكاد يستعمل هذا إلا أقل القليل، فعلى مقتضى هذا الضابط ينبغي أن يكون الغائط هو الحقيقة، وهذا لا يستقيم. قالوا الضابط هو التبادر إلى الذهن، فما تبادر إلى الذهن أولا هو الحقيقة، وما سواه هو المجاز. فيقال أيضا إن هذا غير مضطرد، فالغائط مثلا إذا ذكر فيتبادر إلى الذهن ماذا؟ المعنى الذي ادعوا أنه المجاز، فكيف أصبح هو المجاز مع أنه هو المتبادر إلى الذهن؟ وحقيقة الأمر أن القضية ليست حقيقة أو مجاز، إنما إطلاق وتقييد، إطلاق وتقييد، فاللفظ في حال إطلاقه يفهم منه شيء، وفي حال تقييده سواء قيد بلفظ أو قيد بحال أو قيد بأي قرينة كانت فإنه يفهم منه معنى آخر. وهنا قالوا إذن فلنصطلح على أن المطلق هو الحقيقة والمقيد هو المجاز، فيقال وهذا أيضا لا يضطرد، لأن من المقيدات ما هو حقيقة، فإذا قال قائل مثلا أعتق رقبة هذا مطلق وهو حقيقة، وإذا قال أعتق رقبة مؤمنة كان أيضا حقيقة مع كونه لفظا مقيدا. إذن الخلاصة أن القول بهذه الضوابط التي وضعوها شيء يعسر أن يكون مضطردا منعكسا. وعلى كل حال المجاز قال به قوم من أهل السنة والجماعة، ولم يريدوا ما أراد به المخالفون للحق، لكن هذا لا يمنع أن يقال إنه صار ذريعة إلى الخوض بالباطل وتجاوز النصوص، وليست القضية مختصة بباب الصفات كما يظنه بعض الناس. لا شك أن أكثر استعمال المخالفين لأهل السنة للمجاز في تمرير باطلهم كان في باب الصفات، حتى ذكر الغزالي أنه يكاد أن يكون كل تأويل من خلال المجاز، التأويل والمجاز توأمان قرينان، لكن الأمر لا يختص بذلك فقط، بل كل من أراد أن يتكلم بالباطل فإنه يمكن أن يستعمل المجاز. حتى اليهود سبوا الله جل وعلا أعظم من سبه عليهم من الله ما يستحقون في تلمودهم، فلما نوقشوا قالوا لا هذا في الحقيقة استعمال مجازي ليس حقيقي. القاديانية التي تزعم أن غلام أحمد القادياني نبي ورسول، لما نوقشوا وألجئوا قالوا هذا استعمال مجازي لا حقيقي. بل حتى المشركون وقفت على كلام لهم، الذين يشركون مع الله في العبادة، يدعون غير الله ويستغيثون بالأموات، إذا نوقشوا وحوققوا قالوا أنتم فهمتم خطأ حينما يقول يا سيدي فلان أغثني، هذا من مجاز الحذف، وإلا هي يا رب سيدي أغثني. فانظر كيف أنه يمكن لكل إنسان أن يركب هذا المركب الذلول ويمرر ما يشاء، ثم بعد ذلك يدعي إذا نوقش أن هذا مجاز. وإن من آثار المجاز التي أثرت في بعض الناس ولا سيما في أهل المنهج الكلامي أنه أثر فيهم من جهة ضعف الإيمان بالغيب أو ضعف الاتباع، فعند أدنى شيء يخالف عقولهم تجد أنهم يلجؤون مباشرة إلى المجاز. أضرب لك مثلا، أخرج الشيخان في صحيحيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. أهل السنة يعتقدون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويقسمون بالله على ما يقول عليه الصلاة والسلام، أو في ذلك شك، أحد جبل يحبنا ونحبه أم لا؟ إي والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكوننا نعلم كيفية حبه أو لا نعلم هذا لا يقدح في أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق. لكن تجد عند بعض من تأثر بهذا المسلك، تجد مباشرة، وارجع إلى كثير من كتب شروح الحديث، تجد مباشرة أنه يقول هذا استعمال مجازي. وإلا فالمراد أهل أحد يعني الأنصار. سبحان الله، أكان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن أن يقول الأنصار نحبهم ويحبون؟ أكان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى الجبل ويقول هذا جبل يحبنا ونحبه لأجل أن يخبرنا أننا نحب الأنصار وهم يحبون وهم بين يديه ومعه؟ فليست القضية كما يقولون الخلاف لفظي، هؤلاء يقولون مجاز وهؤلاء يقولون أسلوب عربي، لا، القضية لها آثار ولها خلفيات ولها مرتكزات. وعلى كل حال، سلمنا جدلا أن الخلاف لفظي أو لم نسلم، ينبغي أن نعلم أن معتقد المسلمين أمر عظيم وغال على المسلمين، وأن سد الذرائع إلى الشر وأسباب الفساد أمر قد جاءت به الشريعة وهو أصل كبير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من جاءه ويقول له إننا نستغيث بك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ويقول إنما يستغاث بالله، مع وجود اللفظ المحتمل، بل الغالب على هذا الاستعمال أنه يراد به الاستعمال الصحيح، لأنه استغاثة بحي قادر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى الاستعمال الصحيح، هذا واللفظ محتمل والنيات صادقات وصالحات، فكيف فيما سوى ذلك؟ سد الذرائع إلى الشر أصل أصيل. ومن أكثر ما أثر في عقائد المسلمين هذا المصطلح الذي ادعوا أنه مجاز. وإذا كان من أهل السنة من يقول إن الخلاف لفظي، إذن لماذا لا يدعون هذا المصطلح بكل ما فيه ويقولون إن العرب يتسع كلامهم وكلامهم يفهم من خلال القرائن المرادة، والحمد لله بما أن الخلاف عندكم لفظي. على كل حال المقام يحتاج إلى تفصيل أوسع، ولعل الله جل وعلا ييسر أن نتكلم عن هذا الموضوع بما هو أبسط وأوسع. نعم. قال رحمه الله: ومنه ما استعمل، ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. قال القاضي: الكل عربي. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة المعرب في القرآن. الحق الذي لا شك فيه وعليه النصوص المتكاثرة أن القرآن عربي بلسان عربي مبين، أنزله الله حكما عربية، وبالتالي بحث العلماء مسألة الألفاظ التي يقال إنها أعجمية وجاءت في القرآن، ونحن نبحث في الألفاظ التي ليست أعلاما. أما الأعلام فلا يخالف عاقل في أنها تنقل كما هي، ليس هذا محل البحث، إنما محل البحث في الألفاظ سوى الأعلام. هل في القرآن شيء غير عربي أم لا؟ قال رحمه الله: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. المعرب من الكلام هو الكلام أو الألفاظ التي هي أعجمية ولكن استعملتها العرب حتى صارت من لغتها، هذا يقال فيه ماذا؟ معرب. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة كناشئة الليل. الناشئة هي القيام بعد النوم، القيام بعد النوم. قال: وهي حبشية، هذا اللفظ لفظ حبشي. قال: والمشكات هندية، والمشكات قيل فيه أقوال، أشهرها أنه الكوة التي في الجدار، يعني الفتحة غير النافذة في الجدار، وكانت معروفة إلى عهد قريب في أكثر البيوت، تجد في الجدار يعني فتحة أو كوة توضع فيها الأشياء، يستفاد منها كخزين أو كشيء يوضع فيه، فهذه هي الكوة، وهي أجمع للضوء، إذا وضع فيها المصباح فإنه يعطي نورا أقوى لأنه أجمع للنور والضوء. قال: هندية، وهذا يبدو أنه مرجوح، فابن عبد الشكور الهندي في كتابه مسلم الثبوت من كتب أصول الفقه اعترض على هذا، وهو من أهل الهند، وقال إن هذا لا يعرف في البراهمة في أهل الهند، أنكروا أن تكون هذه الكلمة هندية، والأقرب أنها حبشية أيضا، وهذا ما قاله مجاهد رحمه الله، قال مجاهد في مشكات إنها حبشية، وهذا الذي قرره أيضا ابن قتيبة رحمه الله وكثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها عربية الأصل كالزجاج. وعلى كل حال كل لفظ من هذه الألفاظ، فإن الغالب على هذه الألفاظ أنه قد وقع فيها خلاف، هل هي فعلا أعجمية الأصل أم لا. قال: والاستبرق فارسية. الاستبرق قالوا هو الغليظ من الديباج، هذا القماش الغالي المعروف، الغليظ منه يسمى استبرق بلسان الفرس. قال: وقال القاضي الكل عربي. القاضي أبو يعلى يرجح أن كل هذه الألفاظ وهي كثيرة أنهاها السيوطي في الإتقان إلى أكثر من 100 لفظ، ويقول إنه بحث فيها بحثا شديدا استمر لسنين حتى أوصلها إلى هذا العدد، ورتبها أبجديا وساقها نثرا وساقها أيضا نظما، بنظم السبكي ثم بنظم ابن حجر ثم أتمها هو إلى أكثر من 100 لفظ. والقاضي رحمه الله يقول كل هذه عربية، إما أن يكون أصلها عربيا والأعاجم أخذوها من العرب، أو أن يكون هناك توافق في الأصل، حصل اشتراك وتوافق، نشأت هذه الكلمة في العرب وعند غيرهم أيضا. إذن هذان قولان في المسألة، والقول الثالث وهو الأقرب وهو الذي مال إليه المؤلف رحمه الله أنها معربة، وبالتالي زال الإشكال، لأنها لما استعملها العرب وأصبحت من لغتها أصبحت ألفاظا عربية. فهمنا هذا؟ يعني لتكن ألفاظا من حيث الأصل ماذا؟ أعجمية، لكن لما استعملها العرب أصبحت من لغتها، فصدق في القرآن أنه بلسان عربي، وبالتالي فزال الإشكال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. انتقل إلى الأفعال. نعم. قال رحمه الله: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. طيب، مر بنا أيها الإخوة أن الألفاظ عفوا أن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 4 أقسام. أخذنا الأول وقلنا هو الفعل ماذا؟ الجبلي، كونه صلى الله عليه وسلم يأكل أو يشرب أو يقوم أو يقعد أو يمشي، هذه أفعال جبلية، وبالتالي فلا قول للتعبد فيها، يعني ليست محلا للتعبد. وثانيا الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي باقية على الخصوصية. ونأتي الآن إلى النوع الثالث، وهي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، يعني جاء نص مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. والشيخ هنا استطرد فذكر البيان بقوله وذكر البيان بفعله، والبيان بالفعل هو محل الشاهد. أما البيان بالقول قال كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان للإجمال في قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ جاء البيان في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والتحقيق أن هذا اللفظ ليس بيانا، لأنه هل يمكن أن نستفيد من هذا اللفظ فقط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هذا الدليل إحالة على المبين. الصواب أن هذا الدليل إحالة على ماذا؟ على المبين، والمبين هو فعله صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف أشار إلى هذا، كأنه يريد هذا رحمه الله. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ويبقى أن هذه المبينات من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام تختلف بحسب حكم الأصل، فمتى كان الأصل واجبا كان الفعل المبين واجبا وهكذا. ومثل رحمه الله للبيان بالفعل قال كقطع يد السارق من القوع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ها، من أين جاء البيان هنا؟ ما جاء، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. والأكثر على أن اليد تطلق من أطراف الأصابع وإلى المرفق أو إلى العضد على خلاف. إذن لا ندري من أين نقطع يد السارق، فجاء البيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع جاء فيه أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ عهده صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم أن يد السارق تقطع من أين؟ من الكوع. ما هو الكوع؟ وما هو البوع؟ تعرف بوعك من كوعك وكرسوعك؟ طيب، اليد هنا المرفق ينشأ عنه زندان في طرفي اليد، عظمتان على اليمين والشمال، زندان، ونهاية الزندين من جهة الكف عظمتان، العظمة التي من جهة الإبهام هنا هذا الطرف يسمى كوع، وهذا الطرف الذي من جهة الخنصر يسمى كرسوع. هنا هذا الطرف العظمة يسمى إيش؟ كرسوع. وعظم يلي الإبهام كوع، هذا وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ والرسغ ما وسط، هذا الرسغ على وزن يسر الذي في الوسط بين الكوع والكرسوع يسمى رسغ، وعظم يلي إبهام رجل ملقب بكوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. العظمة التي تلي إبهام القدم تسمى ماذا؟ بوعا. الشاهد أن قطع يد السارق وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله من أين تقطع يد السارق، وهي من هذا المفصل، مفصل الكف، هذا على قول أكثر أهل العلم، وبعضهم نازع في ذلك من جهة أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، وبالتالي فالآية مبينة، لكن على كل حال المثال لا يعترض. ويمثل هذا بأمثلة كثيرة، يعني مثلا قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، وبين هذا أيضا بماذا؟ بأفعاله فيما يتعلق بمناسك الحج. أيضا قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف وكم؟ بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث طاف سبعا وشقه الأيسر جهة الكعبة، هذا بيان بفعله للإجمال في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وأمثال هذا من الأدلة الكثيرة. إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ولا شك أن هذا معتبر اتفاقا في حق غيره صلى الله عليه وسلم، كما أنه معتبر في حقه، هو أيضا مكلف صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة كما أن المسلمين مكلفون بذلك. نعم. قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض. طيب، قال والوجوب أحوط. الوجوب أحوط. نأتي الآن إلى القسم الرابع. قلنا أولا فعل جبلي، ثانيا فعل خاص، ثالثا بيان لمجمل. نأتي الآن إلى القسم الرابع، وهو ما خلا مما سبق، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس جبليا ولا بيانا ولا خاصا، ما حكمه؟ قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك، التشريك يعني بينه وبين أمته صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فحكمه أنه يشترك في حكمه على ما سيأتي في الخلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فإن علم حكمه يعني بقرينة فالحكم حينئذ يكون واضحا، نأخذ بما ظهر لنا من الوجوب والإباحة، أو الندب أيضا، لأن الندب هو الوسط الذي بين الوجوب والإباحة، فعل جاء عنه صلى الله عليه وسلم وليس بيانا ولا خاصا ولا جبليا، فإنه إن دل الدليل على أنه واجب قلنا ماذا؟ واجب علينا وعليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان القرينة قد دلت على أنه مستحب فكذلك، وإن دلت القرينة على أنه مباح فكذلك. إذن إذا دلت القرينة على شيء فإن هذا الفعل يكون ماذا؟ بحسب ما دلت القرينة عليه. قال فكذلك اتفاقا، يعني فكذلك مشترك، الحكم فيه مشترك بينه وبين الأمة، بينه وبين الأمة. قال وإن لم يعلم، هنا محل الخلاف. عندنا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا حجة أو دليل أو قرينة تبين ما حكم هذا الفعل، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، واختلفوا فيه كما ذكر المؤلف إلى أربعة أقوال. قال ففيه روايتان، يعني عن أحمد، الأولى أن حكمه الوجوب، وهذه عليها أكثر أصحاب أحمد، أكثر أصحاب أحمد على أن الفعل المجرد يدل على الوجوب. قال وهذا كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، وهذا أيضا هو المشهور عن مالك، أكثر أصحاب مالك يحكون عنه أن الفعل المجرد يفيد الوجوب، متى ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإننا نحكم بأنه واجب، هذا هو القول الأول. قال والأخرى الندب، يعني نحكم بأن هذا الفعل المجرد يفيد الندب، يعني هذا الفعل يصبح ماذا؟ مندوبا، يصبح مستحبا. قال لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وهذا عليه كثير من أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث قال وقيل الإباحة، هذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم كالجصاص الحنفي، وحكي عن مالك، وإن كانت هذه الرواية غير مشهورة عند أصحابه. والقول الرابع التوقف، قال وتوقف المعتزلة للتعارض، يعني الأمر يحتمل أن يكون خاصا به، ويحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون للإباحة، يحتمل أن يكون ندبا، وليس عندنا ما يفصل بين هذه الاحتمالات ويرجح جانبا على آخر، إذن نقول بماذا؟ بالتوقف، حتى نجد مرجحا خارجيا، وهذا كما ذكر ذهب إليه المعتزلة، واختاره طائفة من العلماء، ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة أيضا كأبي الخطاب. والأقرب والله أعلم أن الفعل المجرد الذي لم يدل دليل على حكمه من خارج أنه مندوب، أما كونه مندوبا فلعموم الأدلة التي تدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه فاتبعوني، في أدلة كثيرة تدل على حث الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدور الأمر بين أن يكون هذا الأمر للوجوب أو الندب. ثم بعد ذلك نقول الوجوب يقتضي التأثيم، أليس كذلك؟ لأنه يقتضي التأثيم بالترك، وهذا لا يمكن أن يستفاد من فعل مجرد. التأثيم بفعل مجرد أمر لا يستفاد. فبالتالي بقي عندنا الندب فيكون هو المستفاد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد. وأمثلة هذا كثيرة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصوم شعبان أو أكثر، هذا فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال إن هذا الفعل للوجوب، إنما هو ماذا؟ للندب، للاستحباب. كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل بدأ بالسواك، هذا فعل مجرد استفاد منه أن هذا الأمر مستحب لا واجب، وأمثال هذا كثيرة. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يبقى أن هذا الفعل في حقه هو صلى الله عليه وسلم الأقرب، والله أعلم، أنه واجب من جهة أنه يجب عليه البلاغ ويجب عليه البيان صلى الله عليه وسلم، فهو واجب في حقه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يبين. وأما في حق أمته فالأقرب الله أعلم أنه الاستحباب، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.